مصر البنت تطلع يوم العيد تتصور، قلب العسكر يولع وانا قلبي ينور، والزحمة العبيطة والنيل ابو سكر بيجوا في الخريطة خط اسود مكسر. يا جغرافيا سيبك من عفر البشورة، التاريخ قريبك بيحب المظاهرة. وملح الأمال والنيل ابو الغيطان، مستغرب العماير مستغرب الحيطان، سلاح وقلبه دافي غريب وماشي حافي، بتجرحوا الحوافي وتسلبوا في ميدان. والمجد كان زمان لما دق قلبي صباح اللي اكيد يجوز، وشاب مستخبي جوايا في العجوز، والدنيا ضرب ابوز. البنت تطلع يوم العيد تتصور، قلب العسكر يولع وانا قلبي نور.